لا يستطيع أن يعرف ذلك. لذلك نقول له هذا لفظ لا يصح. قل له زوجتك أو قل له أنكحتك هذا زوج ندي مثلا. لا لا، مسألة المهر، لأنه إذا لم يذكروا المهر الناس بيهتموا بالمال أكثر من الألفاظ. المهر إذا لم يذكر أصلا ماذا نفعل؟ نأخذ مهر مثل قديش مهر مثله. هلا الناس عم يختلفوا، هل الزمن هذا فعلا زمن غريب؟ يعني مسألة المهر قد لا تعرف المثل بيوم، يعني فلان عم يزوج بخمسين وفلان بخمسمية وفلان بمئتين وخمسين وفلان بمئة وفلان يعني وفلان يعني وفلان بعشرة آلاف. يعني نحن نسمع الآن، يعني خلال أنا هذا الشهر سمعت زواج من عشرة آلاف أو أقل أحيانا من عشرة آلاف ببلدنا، ما أنا عم أتكلم غير بلادنا، يعني أخواننا الطلاب يسمعونني الآن كثير منهم يعني ما عندهم مبلغ، إذا يعني هذا الإسراف الكثير لا يصل إلى خمسين ألف الإسراف، أما الأصل على فطر 4000 ليرة 5000 دون العشرة. مسألة يعني صداق، يعني شيء يصدق به الإنسان ويدفعه. أما لما صار الناس يقولون هذا الزواج حبر على ورق الكلام، يعني بالنسبة لل وفعلا صار خلاف في مثل قلته، صار كل شيء عم ينكتب ما عم تقبض منه المرأة شيء، 10000 تحطهم بجيبتها أحسن من مليون ليرة لما بيموتوا تصير هي عمرها 80 سنة، تعي نحسب لك المهر تبع زوجي. هلا قسوه يعني على حفة أبرة بصير توزعه على أولادها وعلى بناتها، يعني صفية حقوق فقط. لا، إذا الأصل فيه القبض، الأصل فيه أن تقبضه الزوجة. الناس اليوم صاروا بيتمسكوا ببعض أشياء وبيتركوا، بيتمسكوا بقشور ويتركون الأصول. أخي أديك دفعنا مثلا ملبوس بدا، لك أخي مين منين نزلت هاي مسألة ملبوس بدا؟ أنت عليك أن تزايجها فقط بما تلبسه، بده يسمو كسوة فصل التمكين، أي يعني بلغت ما بلغت ما تصل للخمسة آلاف ليرة، لا بدنا 100000 ليرة ملبوس بدا، 50. طيب هذا اللبس لسنتين لماذا؟ لا يجب، الله لم يوجب عليه أن يلبس إلا لستة أشهر فقط، فصل التمكين، ويتركون ركنا يعني من أركان وهو المهر. المهر لا يدفعونه مثل واحد، يعني ما في صباط برجله عم يدور على جرافي، هيك عم يصير فينا الواقع. لك أروح بيس برجلك قبل ما تحط جرافي على النقاط. يعني المشكلة أنا أقول نبدأ نحن طلاب العلم والمشايخ بالدرجة الأولى يقع العاتق علينا. لماذا؟ لأنه كثير منا يجري نفس المجرى تبع الناس. الناس ما عاد لهم قدوة ينبغي أن يكون، لا في قرى إلى الآن إلى جوار دمشق فيها قدوة حسنة اتفقوا على شيء، صار مهر المثل عندهم كلهم 50000 انتهت المسألة، ادفعوا انتهى المسألة. لو كان أكبر الأغنياء وأفقر الفقراء كلهم بدرجة واحدة، هذا شيء جيد أفضل مما نحن عليه اليوم. نعود إلى أصل البحث. قال لا بكناية قطعا، ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب. لماذا قال زوجتك؟ زوجتك من؟ عندما لم يعين من الذي تزوج إذا لابد أن يقول زوجتك من؟ ابنتي. وإذا كان عنده بنات لابد أن يؤكد هذا الأمر، زوجتك ابنتي سعاد. عندك 10 بنات وبتتفشته اللي بدك إياها بعدين، لا لا يصح، لابد من التعيين. إذا في هذه الحالة لابد من يعني قيد. بعد ذلك قال ولو قال زوجني فقال زوجتك، أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت، صح طبعا. طبعا لابد من هذا التعيين، هذا التعيين شيء جيد. قال يعني كل ذلك نقدر فيه زوجني ابنتك فلانة. طبعا إذا كان ليس عنده إلا بنت واحدة فقال زوجني ابنتك، ما في حاجة إلى التسمية، ما في غيره. ذلك نسأل صفيان حدا غيره، يقول والله في، لو كان بنت يوم معناته موجود، بنت ساعة موجودة. لذلك لابد من تعيينها. ولا يصح تعليقه. ما معنى التعليق؟ التعليق والله إن جاء ولدي من السفر زوجتك، بصح؟